مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. من أقوال وأمثال العرب: الشر قليله كثير. الأدب مال واستعماله كمال. ظاهر العتاب خير من باطن الحقد. من صفات العاقل أن يحدث بما لا يستطيع أحد تكذيبه. عدو بلا ضرر خير من صديق بلا نفع. وقالت العرب أيضا: إذا كنت سندانا فاصبر، وإن كنت مطرقة فأوجع. ألق المحظوظ في بركة يخرج وفي يده سمكة. لذائذ الحواس ما أسرع ما تنقضي، ولذائذ القلوب ما أسرع ما تنقلب حسرات، أما لذائذ العقل فباقية. أول درجات العلم الصمت، وثانيها الاستماع، وثالثها المحافظة عليه، ورابعها العمل به، وخامسها نشره بين الناس. ومن أقوال العرب أيضا: إغماض العين عن الحقيقة لا يعني غيابها. الحقيقة كالجمال لمن يستطيع أن يراها. التسلط على المساكين دناءة. لا تصدق البخيل، فإنه يزين لك بخلة ويود أن تكون مثله. لا يهم الغريق أن يصطدم بصخور القاع أو برماله. اللسان سيف مرهف لا ينبو حده، والكلام سهم مرسل لا يمكن رده. وقالت العرب أيضا: لا تأكل خبزك على مائدة غيرك. لا يجتمع سيفان في قراب واحد. شر الناس من لا يبالي أن يرى الناس شره. إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه. إذا كنت عسلا لعقك الناس، وإن كنت سما لفضوك. من عيرك شيئا ففيه مثله. قال الشاعر: أخي درهمي ما دام والناس إخوتي، فإن غاب عني غاب كل صديقي. عندما يركلك البعض من الخلف، فاعلم أنك تسير في المقدمة. مزون الحكمة. قدم معن بن زائدة من اليمن ودخل على أبي جعفر المنصور، فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين عنك شيء، ولولا مكانك عنده ورأيه فيك لغضب عليك. قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: إعطاؤك مروان بن أبي حفصة 1000 دينار لقوله فيك، معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيباني، إن عد أيام الفعال فإنما يوماه يوم ندى ويوم طعاني. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أعطيته ما بلغك لهذا الشعر، وإنما أعطيته لقوله: ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن، فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسناني. فاستحي المنصور وقال: إنما أعطيته ما أعطيته لهذا القول. قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله لولا مخافة الشنعة لأمكنته مفاتيح الأموال وأبحته إياها. فقال له المنصور: لله درك من أعرابي، ما أهون عليك ما يعز على الرجال وأهل الحزم. دخل عمارة بن حمزة على المهدي، فلما استقر به الجلوس قام رجل كان المهدي قد أعده ليتهكم به، فقال: مظلوم يا أمير المؤمنين. قال: من ظلمك؟ قال: عمارة غصبني ضيعتي، وذكر ضيعة من أحسن ضياع عمارة وأكثرها خراجا. فقال المهدي لعمارة: قم فاجلس مع خصمك. فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو لي بخصم؟ إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، ولا أقوم من مجلس شرفني به أمير المؤمنين. قال أبو دلف العجلي: حججت فرأيت أبا العتاهية واقفا على أعرابي في ظل ميل، والميل منار يبنى للمسافر، وعليه شملة إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدا رأسه. فقال أبو العتاهية: يا هذا، لولا أن الله أقنع بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاد جميع العباد. ثم قال له: من أين معاشكم؟ فقال: منكم معشر الحاج، تمرون بنا فننال من فضولكم وتنصرفون فيكون ذلك. فقال له: إنما نمر وننصرف في وقت من السنة، فمن أين معاشكم؟ فأطرق الأعرابي ثم قال: لا والله لا أدري ما أقول، إلا أن نرزق من حيث لا نحتسب أكثر مما نرزق من حيث نحتسب. فولى أبو العتاهية وهو يقول: ألا يا طالب الدنيا، دع الدنيا لشانيك، وما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك. أوفد سعيد بن سالم على الرشيد شاعرا باهليا، فأنشده قصيدة حسنة، فاستراب به الرشيد وقال: أسمعك مستحسنا وأكرمك متهما، فإن كنت صاحب هذا الشعر فقل في هذين، وأشار إلى الأمين والمأمون وكانا جالسين. فقال: يا أمير المؤمنين، حملني على غير الجدد هيبة الخلافة ووحشة الغربة وروعة المفاجأة وجلالة المقام وصعوبة البديهة وشرود القوافي على غير الروية، فليمهلني أمير المؤمنين حتى يتألف نافر القول. فقال الرشيد: لا عليك ألا تقول، فقد جعلت اعتذارك عوض امتحانك. فقال: يا أمير المؤمنين، نفست الخناق وسهلت ميدان السباق. ثم قال: بنيت لعبد الله بعد محمد ذرى قبة الإسلام فاخضر عودها، هما طنباها بارك الله فيهما، وأنت أمير المؤمنين عمودها. فقال الرشيد: بارك الله فيك، سل ولا تكن مسألتك دون إحسانك. فقال: الهنيدة، أي المئة من الإبل يا أمير المؤمنين. فأمر له بها وبخلع نفيسة وصلة جزيلة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا في المسجد، فمر به رجل فقال: ويل لك يا عمر من النار. فقال: قربوه إلي. فدنا منه فقال: لما قلت ما قلت؟ قال: تستعمل عمالك وتشترط عليهم ثم لا تنظر هل وفوا لك بشرط أم لا. قال: وما ذاك؟ قال: عاملك على مصر اشترطت عليه فترك ما أمرته به وارتكب ما نهيته عنه. ثم شرح له كثيرا من أمره. فأرسل عمر رجلين من الأنصار فقال لهما: انتهيا إليه فاسألا عنه، فإن كان كذب عليه فأعلماني، وإن رأيتما ما يسوءكما فلا تملكاه من أمره شيئا حتى تأتيا به. فذهبا فسألا عنه فوجداه قد صدق، فجاءا إلى بابه فاستأذنا عليه، فقال صاحبه: إنه ليس عليه اليوم إذن. قالا: ليخرجن إلينا أو لنحرقن عليه بابه. وجاء أحدهما بشعلة من نار، فدخل الآذن فأخبره، فخرج إليهما فقالا: إنا رسولا عمر إليك لتأتيه. قال: إن لي حاجة تمهلانني إلى أن أتزود. قالا: إنه عزم علينا ألا نمهلك. فاحتملاه وأتيا به عمر، فلما أتاه سلم عليه فلم يعرفه، وقال له: من أنت؟ وكان رجلا أسمر، فلما أصاب من ريف مصر ابيض وسمن. فقال: أنا عاملك على مصر، أنا فلان. قال: ويحك، ركبت ما نهيت عنه وتركت ما أمرت به، والله لأعاقبنك عقوبة أبلغ إليك فيها. ائتوني بكساء من صوف وعصا وثلاثمائة شاه من غنم الصدقة. ثم قال له: البس هذه الدراعة، فقد رأيت أباك وهذه خير من دراعته، وخذ هذه العصا فهي خير من عصا أبيك، واذهب بهذه الشياه فرعها في مكان كذا، وذلك في يوم صائف، ولا تمنع السابلة من ألبانها شيئا إلا آل عمر، فإني لا أعلم أحدا من آل عمر أصاب من ألبان غنم الصدقة ولحومها شيئا. فلما ذهب رده وقال: أفهمت ما قلت؟ فضرب بنفسه الأرض وقال: يا أمير المؤمنين، لا أستطيع هذا، فإن شئت فاضرب عنقي. قال: فإن رددتك فأي رجل تكون؟ قال: والله لا يبلغك بعدها إلا ما تحب. فرده فكان نعم الرجل. مزون الحكمة. من أقوال العرب المأثورة: لا تعجب ممن لم يعظك في حياته فقد صار واعظا بموته. كل أمر لا تدري متى يأتيك، استعد له قبل أن يفاجئك. ثلاثة يبغضهم الناس: الشحيح والمتكبر والأكول. من كرمت عليه نفسه هان عليه ماله. بيضة اليوم خير من دجاجة الغد. لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوما أرخص مما ترتدي. رب بعيد أنفع من قريب. علامة الأحمق ثلاث: سرعة الجواب وكثرة الالتفات والثقة بكل إنسان. وقالت العرب أيضا: إياك أن تطمح في الأنس بالله وأنت تحب الأنس بالناس، وإياك أن تطمح في المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس. لا تعتذر لمن لا يحب أن يرى لك عذرا، ولا تستعن بمن لا يحب أن تظفر بحاجتك. لا تحدث السفهاء بالحكمة فإنهم يكذبونك، ولا تحدث الحكماء بالباطل فإنهم يمقتونك. إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف المسلول، يروق منظره ويقبح أثره. الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلل عقلك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك. البلاء سراج العارفين، ويقظة المريدين، وصلاح المؤمنين، وهلاك الغافلين. ولا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يأتيه البلاء فيرضى ويصبر. من حدث من لا يسمع حديثه كان كمن قدم طعامه إلى أهل القبور. من أراد الغنى بغير مال والكثرة بلا عشيرة، فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأبى الله أن يذل إلا من عصاه. أخ لك كلما لقيك أخبرك بعيب فيك، خير من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. إذا أردت أن تقترب من درجة الصالحين فأغلق باب الراحة وافتح باب الجهد، وأغلق باب النوم وافتح باب السهر، وأغلق باب الأمل وتأهب للموت. ازددت تواضعا ما ازددت عظمة فتنال رضا الله. الأيادي ثلاث، يد بيضاء وهي الابتداء، ويد خضراء وهي المكافأة، ويد سوداء وهي المن. اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.